نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وبه المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعلنا نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي سأل الأخ السائل عن قوله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأمور التي يلزم المؤمن أن يؤمن بها أن يؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بقضاء وقدر من الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يستشعر أن كل ما قدر عليه فهو من عند رب العزة والجلال. ومن ذلك ما يتعلق بالمصائب التي تصيب الإنسان، فإن الحياة ليست خالية من الأقدار المكدرة والمصائب المؤلمة. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يؤمن بأن هذه الأقدار من عند الله جل وعلا. ومن كان كذلك فإن الله عز وجل يجعل الطمأنينة في قلبه ويهدى للخير والصلاح، ويكون مستعملا لهذه الأقدار في طاعة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يجزم بأن كل قضاء قدره الله عز وجل عليه فهو خير له. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يقنع بما قدره الله عليه أن يجزم بأن ما قدره الله من حوادث ومصائب هي أمور مكتوبة ومسجلة في اللوح المحفوظ، وأن الله جل وعلا قد علم بوقوع هذه الوقائع قبل وقوعها، وكذلك يعلم بأن الله عز وجل قد شاءها وكتبها وخلقها. ومن هنا فإنه مؤمن جازم بقضاء الله سبحانه وتعالى، لا يتردد في أن يكون راضيا بما قدره جل وعلا. فكما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وإذا علم الإنسان بأن المصائب التي تصيبه لا تقع إلا بإذن من الله جل وعلا، يجعله ذلك ممن يهدى إلى الخير. وهذه الآية في قوله: ما أصاب من مصيبة، تشمل المصائب التي تكون في النفوس بموت من يقدر موته، أو في الأموال، أو في الأولاد، أو في الأحباب، أو نحو ذلك. فكل ما يأتي العبد من أمور وقضى فإنها مقدرة عليه، قد نفذ فيها قدر الله جل وعلا. وإنما الشأن في العبد كيف يقابل مثل هذه المصائب. ولذا قال تعالى في الآية التي بعد هذه الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن كان راضيا بقضاء الله صابرا عليه يحصل له بذلك طمأنينة القلب مع الأجر والثواب. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعندما يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر يكون هذا من أسباب إقدامه على الأعمال الصالحة، بحيث يبتعد عنه ما قد يوجد في نفسه من كآبة أو تسخط أو ملل أو غير ذلك من أمراض النفوس. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة بارك الله فيكم، يقول: إني أعمل في إحدى المؤسسات، وقد درجت المؤسسة على إفاد بعض منسوبيها إلى الحج على نفقتها، ما حكم هذا الحج وهل يجزي في حج الفريضة؟ يجوز للإنسان أن يستمد من غيره نفقاته التي يحتاج إليها، متى كان باذل هذه النفقات راضي النفس بذلك مطمئن البال فيه. ومن ثم فإذا قدر وجود بعض الأشخاص الذين يتبرعون بتكاليف الحج عن غيرهم، فحج الإنسان معهم، فإن هذا الحج يجزئ عن حجة الإسلام وتبرأ ذمة العبد بذلك، ولا يلزمه حجة أخرى، ويكون للمنفق الأجر والثواب. نعم بارك الله فيكم. ما حكم أداء الفريضة وقت النهي بالنسبة إلى من فاته الوقت؟ أوجب الله عز وجل على المؤمنين الصلوات، وأمرهم بأن يحافظوا على أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ثم فالواجب على العبد أن يحافظ على أوقات الصلوات، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلوات عن أوقاتها. فإذا قدر أن الإنسان جاءه عذر يزيل قدرته على أداء الصلوات في أوقاتها، كنوم لم يستطع القيام منه، وكانشغال ذهن ونسيان للصلاة، فإنه يصلي الصلوات عندما يذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يشمل جميع الأوقات بما يتضمن أوقات النهي. ومن ثم تكون الأحاديث الناهية عن الصلوات في أوقات النهي مخصوصة بالأمر بأداء الفرائض عندما يذكرها الإنسان حال نسيانه. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل عن التطير، يقول: ما المقصود بالتطير وما حكمه؟ المراد بالتطير التشاؤم، بحيث نجعل بعض المخلوقات علامة على وجود شر وسوء في أقدار الله وقضائه. وسمي التشاؤم بهذا الاسم التطير لكونهم في الزمان الماضي يتشاءمون من الطيور، فيقولون بأن الطيور إذا جاءت من جهة إلى أخرى كان هذا من أسباب وقوع الشر بالإنسان، فكانوا يتركون أسفارهم وتنقلاتهم بسبب رؤية الطير تفد من جهة إلى أخرى، فنهي العباد عن ذلك، وأمروا بأن يتكلوا على الله عز وجل، وألا يظنوا بأمر أنه سبب لشر أو سوء إلا إذا قام الدليل على ذلك من شرع أو حس أو تجربة. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب: ما الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، وما كيفية مدافعة الوساوس حال أدائها؟ أثنى الله جل وعلا على المؤمنين الذين يخشعون في صلواتهم. والخشوع في الصلاة له أسباب عديدة، من تلك الأسباب أن يتذكر الإنسان أنه في صلاته يناجي ربه جل وعلا، يخاطب إلهه وخالقه الذي يمده بأنواع الخيرات والنعم، ومن ثم يكون حاضر الذهن والبال. وكذلك من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الخشوع في صلاته أن يحرص على أداء السنن التي يشرع للعبد فعلها في أثناء الصلاة، من جهة كيفية حركة الأعضاء وأجزاء البدن، ومن جهة الأقوال والمستحب من الأذكار التي تقال في أثناء الصلاة. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يخشع في صلاته أن يتفكر في معاني الألفاظ التي يقولها في أثناء صلاته، وأن يطبقها على واقعه، فيستشعر أن كلمة الله أكبر لها معنى عظيم، تتضمن أن رب العزة والجلال أكبر من جميع خلقه، فمن ثم يستحق من الاهتمام والعناية ما لا يكون لغيره. وهكذا يستشعر معنى سمع الله لمن حمده، ومعنى سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، ومعاني سورة الفاتحة ونحو ذلك من الألفاظ التي يقولها الإنسان في أثناء صلاته. ومن الأمور التي تدعو الإنسان إلى الخشوع أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك أدعى لحضور القلب. وهكذا من المعاني التي تجعل الإنسان يخشع في صلاته أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن الذكر يطرد عدو الإنسان وهو الشيطان، ولا يجعله يتمكن من الإنسان. ومن الأمور التي تجعل الإنسان حاضر القلب أن يفرغ ذهنه من الشواغل التي قد يطرأ ذكرها في أثناء صلاة الإنسان. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم اشتراط قبض قيمة العقار المؤجر مقدما؟ يجوز لصاحب العقار أن يؤجر عقاره، وأن يشترط أن أجرة العقار تكون مقدمة، ولا حرج في ذلك، فإن عقد الإيجار مما جاءت الشريعة بمشروعيته. ومن ذلك ما ورد في قصة موسى عليه السلام حينما أجر نفسه بملء بطنه من الطعام وبزواجه. وهكذا قد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عقد الإجارة، فاستأجر ابن أريقط من أجل أن يعرفه الطريق إلى المدينة، في حوادث كثيرة تدل على مشروعية الإجارة وجواز أخذ الأجرة. ولم يشترط في عقد الإجارة أن يكون الأجر مؤجلا، فإذا اشترط صاحب العقار أن تكون الأجرة مقدمة لزم ذلك، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قول السائل بارك الله فيكم، كم عدة المفسوخ عقدها وماذا يترتب عليها؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن المفسوخ عقدها من طريق القضاء تعتد بمثل عدة المطلقة، وذلك لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمعنى في هذا أن العدة بثلاثة القروء جاءت في المطلقة، ولم يأتي عدة أقل من هذه العدة بعد عقد نكاح. ومن ثم فكل فرقة بين الزوجين فالأصل أن تكون مماثلة لفرقة الطلاق، ولا يقال بغير ذلك إلا بناء على دليل. ومن ثم فالأظهر من أقوال أهل العلم أن المفسوخ عقدها والمخالعة يجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء. عندي مهمة عمل إلى مكة المكرمة وأفكر إذا تيسرت الأمور أن أؤدي العمرة، فمن أين أحرم؟ المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الإحرام منها عند جزم الإنسان بالإتيان بالعمرة، فإذا كنت جازما بأداء العمرة قبل مرورك بالمواقيت المشهورة لزمك أن تحرم من هذه المواقيت، وإن نويت العمرة جازما داخل المواقيت فإنك تحرم من حيث جزمت بهذه النية، إلا أن تكون في مكة، فإنك إذا جزمت بالعمرة وأنت في مكة لزمك أن تذهب إلى الحل فتحرم منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم وهو أدنى الحل من أجل أن تحرم بالعمرة منه لما كانت مريدة لنسك العمرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف جاء إلى مكان يقال له الجعرانة فقسم الغنائم فيه، والجعرانة دون المواقيت، فلما أراد العمرة أحرم من مكانه ولم يعد مرة أخرى للميقات. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. قريبة لي فازت بقرعة الحج ولكن ليس معها كامل التكلفة، هل يجوز أن أساعدها من الزكاة؟ دفع الزكاة لمريد الحج والعمرة منع منه جماهير أهل العلم، وقالوا بأن الحج إنما يجب على المستطيع، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان غير مستطيع فإن الحج لا يجب عليه ويرجى أن يكتب له أجر الحج. وذهب فقهاء الحنابلة إلى جواز دفع الزكاة لمريد الحج فريضة إذا كان عاجزا عن تكاليف الحج، واعتبروا ذلك من سهمه في سبيل الله. والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح، فإن من كان عاجزا عن نفقات الحج فإن الحج لا يلزمه ولا يتعلق الحج بذمته، وبالتالي فإنه يكتب له أجر الحج ولو لم يحج، متى رغب في الحج وبذل أسبابه فعجز عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال لأصحابه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. ومن هذا المنطلق فالذي نراه ألا تدفع زكاة مالك إليها احتياطا لأمر الزكاة ورغبة في وصول الزكاة للأصناف الثمانية، وأملا في أن يكون ما تدفعه من الزكاة سبب من أسباب إحياء نفس بشرية أو القيام بنفقاتها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمرها، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد